عملية كبيرة نسبيا هزت إسرائيل باستهداف مسيرة تابعة لحزب الله قاعدة عسكرية في حيفا. ويبدو أن الهجوم أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين على الأقل وإصابة العشرات، وكمان في بعض الإصابات حالتها خطيرة جدا. الإعلام الإسرائيلي وصف الهجوم بأنه الأعنف منذ 7 أكتوبر، ويأتي في ظل تكثيف للهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان والعاصمة بيروت. كل هيدا شو بيعني سياسياً وعسكرياً؟ وشو عم بيصير برياً بلبنان؟ وكل التطورات السياسية والعسكرية وغيرها، كل هيدا رح نناقشه اليوم بحلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار. معكم أنا يارا أبو فخر الدين. وأنا أحمد العموري. أهلا فيكم. يارا، بينما تصاعد الهجمات بين إسرائيل وحزب الله، أعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستتوجه لمجلس الأمن بطلب لوقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مئاتي قال أنه حزب الله مشارك بالحكومة موافق على قراراتها بما فيها الالتزام بقرار الأمم المتحدة 1701 اللي بيحدد قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل، وبنص على تراجع حزب الله شمالاً والالتزام بالمنطقة العازلة اللي بتتركز فيها قوات اليونيفيل الأممية. طبعاً وفي الأيام الأخيرة إسرائيل استهدفت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة أكثر من مرة، وتسببت في وقوع جرحى وإصابات مادية أثرت على قدرة هذه القوات على مراقبة الحدود. راح نناقش هذه التطورات مع ضيفنا المحلل السياسي والكاتب اللبناني الأستاذ أسعد بشارة. أهلا وسهلا فيك أستاذ أسعد. يا أهلا فيك. أهلا فيك أستاذ أسعد. في عملية كبيرة مبارح تمت من قبل حزب الله في حيفا، يعني وتم استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية أسفرت عن 4 قتلى تقريبا وأكثر من 60 مصاب، يعني هل هذا تطور جديد أو مرحلة جديدة من القتال؟ هذا يمكن اعتباره أنه استعادة من قبل حزب الله لجزء ولو بسيط من قدرة الردع التي فقدها خلال الاجتياح الجوي. هذه القدرة كان متصورا منذ البداية أنه سيمارسها منذ الدقائق الأولى للتصعيد الإسرائيلي، لكنها لم توضع قيد التنفيذ. لا أعرف ما هو السبب. كان حزب الله يتوعد قبل الحرب بأنه قادر على أن يقصف تل أبيب، وأن يعني كلما قصفت الضاحية كان يتوعد بأنه قادر على أن يكون لديه قدرة على ردع إسرائيل، لكن إسرائيل اخترقت كل تلك الادعاءات واغتالت معظم قيادة حزب الله العسكرية والأمنية والسياسية وعلى رأس الهرم. بالأمس هذه العملية تشكل استفاقة لحزب الله، يعني تطرح أسئلة كثيرة حول هل أن حزب الله استعاد القدرة على زمام المبادرة، وهل أن التعيينات الأمنية وإعادة الهيكلة التي جرت بسرعة بعد الاغتيالات الإسرائيلية قد استطاعت أن تعيد نسبة من التوازن والتكافؤ في العمليات العسكرية على الأرض. بالتأكيد هي عملية نوعية جدا، وهي فاجأت إسرائيل. والأخطر هنا بالنسبة لإسرائيل أن عدم القدرة على إقامة يعني جدار ردعي أو وقائي من المسيرات والصواريخ التي تصيب أهدافا نوعية. العملية مخطط لها بدقة، حرص حزب الله على إطلاق كم كبير من الصواريخ، وفي الوقت نفسه أطلق المجموعة من المسيرات باتجاه أهداف محددة، ونجحت إحداها في الوصول إلى هدف ثمين، حيث فاجأت قوات الجولاني وأدت إلى وقوع هذا العدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. طيب أستاذ أسعد، السؤال هو الهجمات يلي قام فيها حزب الله مثل هجمة طبعا مبارح، هل ممكن تأثر أو تنعكس على الرد الإسرائيلي المنتظر على إيران؟ لا أعتقد. الرد الإسرائيلي على إيران هو أمر يتم الاتفاق فيه بين أمريكا وإسرائيل، وإسرائيل تتعرض لضغط كبير من الإدارة الأمريكية كي لا يكون هذا الرد قويا إلى درجة يفتح الباب أمام مواجهة إيرانية إسرائيلية مباشرة، لأن هذه المواجهة ليست في مصلحة أمريكا، وهي لا تريد التورط في توسيع الحرب في المنطقة، وهي بنفس الوقت ملزمة على الدفاع عن إسرائيل. هذه المفاوضات على ما يبدو لم تصل بعد إلى شكل الرد النهائي، والأمريكيون عندما يقومون بهذا النوع من الهندسات إنما يكونون في وارد التخطيط لليوم التالي للضربة، أي أن يكون اليوم التالي للضربة كما في اليوم الذي سبق الضربة، أي استعادة الهدوء واستعادة معادلات يعني قواعد الاشتباك التي لا تتيح الذهاب إلى حرب كبرى. إذا ترك الأمر لإسرائيل ستنفذ ضربة قوية وقوية جدا، لكن الأمر غير متروك لإسرائيل. طيب أستاذ أسعد، يعني نحن اليوم نتحدث عن عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية في بيروت، ونرى أيضا شلل كبير للموقف السياسي اللبناني. يعني هل بات القرار السياسي في لبنان اليوم مرهونا أيضا بيد إيران؟ يعني إذا السؤال هل بات، يعني بيكون السؤال يعني جزئي. هو القرار بيد إيران إلى أي درجة؟ إلى درجة أنها تقرر كل شيء، أما من هم في السلطة فهم ينفذون، يحاولون تعديل بعض الأمور، ولكن لا يمكنهم القفز فوق ما تضعه استراتيجية طهران بالنسبة للبنان. بدأ ذلك واضحا من خلال زيارة وزير خارجية عباس عرقجي الذي كان أشبه بالمندوب السامي، ووضع هو خارطة الطريق ووضع يعني الخطوط العريضة للتفاوض والاستمرار الحرب، وبالتالي القرار بيد طهران، القرار بيد طهران، والأداة هي حزب الله. أستاذ أسعد، عم ينحكى كتير باليومين الأخيرين أنه عم نفوت بمرحلة جديدة من التصعيد بلبنان، فشو المفاجآت يلي ممكن تكون مخبيتها الأيام الجاية؟ شو ممكن يعمل كان حزب الله أو إسرائيل؟ بالنسبة لحزب الله، من الواضح أنه لا يزال يمتلك ترسانة صاروخية وقدرة عملية، وهذه الترسانة وإدارة هذه الترسانة وإدارة المعركة البرية على الأرض تجري على قدم وساق. بالتالي رغم كل الضربات الكبيرة التي تلقاها الحزب، لا يزال تماسكه بالحد المقبول للاستمرار في الحرب، لا سيما وأن إيران الآن تدير حزب الله بشكل مباشر، يعني بغياب أمين العام حزب الله بفعل الاغتيال حصل فراغ كبير ويملأه الإيرانيون بشكل مباشر بالإدارة السياسية والعسكرية والأمنية. بالنسبة لإسرائيل، الواضح أن العملية التي تعرضت لها وطريقة سير الحرب هي تسير وفق يعني تنفيذ حرب على مراحل، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. مثلا التوغل البري يسير بطريقة بطيئة جدا لتفادي الخسائر، لأن حزب الله قادر أن يلحق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي، والحملات الجوية تسير وفق بنك الأهداف التي وضعته إسرائيل. الخلاصة من الموقفين أن هذه الحرب لن تكون حربا قصيرة، قد تذهب الأمور إلى أن يعني يتكرر نموذج غزة في لبنان. طيب أستاذ أسعد، يعني هل يستطيع اليوم الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي من إحداث فارق في التطورات المتسارعة؟ وأيضا هل القرارات الأممية 1701 وغيرها ما تزال تعني شيء لإسرائيل؟ لا أعتقد أن القرار 1701 لوحده يعني لإسرائيل، فإسرائيل تريد وضع مطالب أكبر وأكثر شمولية، منها نزع سلاح حزب الله بناء للقرار 1559 الذي هو جزء لا يتجزأ من القرار 1701، وهي تريد تنفيذ القرار 1680 الذي ينص على ضبط الحدود ومنع مرور السلاح. إذن هناك أجندة إسرائيلية أبعد بكثير من مجرد تنفيذ منطقة بفر زون جنوب الليطان. يعني بهذا المنحى حزب الله يحشد كل ما لديه لمحاولة الوصول إلى إنهاء الحرب، إلى إنهاء الحرب دون أن ينفذ أي من هذه المطالب. وما يقوم به بالريوميقاتي هو مجرد جس نبض، أو مجرد يعني إعادة تقييم للقرار 17/1 بما ينفذ منه من شق بسيط، بمعنى أنهم يريدون وقف إطلاق النار ولا يتحدثون عن المنطقة العازلة جنوب الليطاني، بل يستعيدون عنها بتعبير تعزيز وجود الجيش واليونيفيل. وهذا الأمر برأيي غير مطروح على الأجندة لا الأمريكية ولا الإسرائيلية، يعني الالتفاف حول 17/1 وتطبيقه على الطريقة اللبنانية لن يكون أمرا أو صنارة يمكن للمجتمع الدولي أن يبتلعها، خاصة بعد كل هذه الأكلاف وبعد هذه الحرب الطاحنة. المطلوب دوليا حل مستدام مبني على قرارات الشرعية الدولية والدستور اللبناني. أستاذ أسعد، كيف برأيك ملف رئاسة الجمهورية ممكن يشكل مخرج من الأزمة؟ كان يفترض أن يشكل هذا المخرج، والمبادرة العمل النبي بري كانت جدية، لكن صحب البساط من تحته من قبل إيران، وقالها نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، قالها بالفم الملآن: الآن لا نقاش بأي ملف آخر قبل وقف إطلاق النار. يعني الملف الآخر يقصد به انتخابات الرئاسة. الواضح هون أنه حزب الله الذي يتنازل بعض الشيء أمام إسرائيل بموضوع وقف إطلاق النار وفصل لبنان عن غزة، يتصلب في المبادرة الداخلية بالمعادلة الداخلية، بما يوحي وكأن أحد أبرز أهدافه هي الاستمرار بإمساك النظام اللبناني من القمة إلى القاعدة، من رئاسة الجمهورية إلى اختيار رئيس الحكومة إلى تشكيل الحكومة إلى الانتخابات النيابية. فبالتالي هنا يعني تفترق الأجندات، وافتراق الأجندات الكبير هذا لا يتيح البدء بأي مسعى تفاوضي جدي. ولهذا قلنا ونقول إلى الآن كل المؤشرات تتحدث وتوحي ويستنتج منها بأن الحرب ليست قصيرة، لن تكون قصيرة. طيب في هذا الوضع إلى متى يستطيع حزب الله الصمود؟ على المدى الطويل لا يمكن توقع صمود، يعني إذا عملية حرب أشهر أنا أعتقد أن هذا سيكون صعبا على حزب الله وسيلاقي مصير حماس. حزب الله يضغط الآن بكل ثقله لإيقاف الحرب من دون أن يقدم أثمانا سياسية. إذا استمرت الحرب لأشهر أيضا يتوقع أن يكون نموذج حماس يتكرر مع حزب الله. طيب شو معقول تكون تداعيات هيدا الهجمة اللي عم بتصير على اليونيفيل؟ هذه بداية تبشير يعني وجود قرار إسرائيلي بتغيير تعديل القرار 17/1 لتعديل مهمة اليونيفيل، يعني إبعاد اليونيفيل عن منطقة العمليات، يعني ازدراء إسرائيليا بطبيعة عمل اليونيفيل وعدم اعتراف بأن هذه القوات قامت بمهمتها ولو بالحد الأدنى. إسرائيل تريد أن تبعد هذه القوات عن منطقة العمليات لأن تركيزها هو على أمرين: الأمر الأول ميداني خلال الدخول البري، الأمر الثاني دبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة. يحكى الكثير عن سيناريوهات، من التعديل أو النقل تنفيذ القرار إلى البند السابع أو يعني الكثير من السيناريوهات، لكن لم يظهر أي منها بوضوح. وأيضا إمكانية التعديل صعبة في مجلس الأمن في ظل وجود روسيا والصين، يعني هنا تكمن صعوبة أكبر. المحلل السياسي والكاتب اللبناني الأستاذ أسعد بشارة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا شكرا. طبعا يا رب، مثل ما حكى ضيفنا أنه في أكيد اشتراطات لإسرائيل مستقبلية أي وقف أو لأي اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار، يعني أنه قرار 1701 ما تم يعني شيء لإسرائيل، وهذا الشيء واضح من طلباتها المتكررة بإبعاد قوات اليونيفيل. صحيح، وكمان مثل ما قال ضيفنا أنه يبدو الحرب رح تكون طويلة للأسف يعني، بس هيك على ما يبدو. ويأتي هيدا الموضوع بالوقت اللي عم يظهر فيه حزب الله نوعا من الليونة بحسب بعض الأراء، خصوصا إذا مفاوضات تهدف لوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان بدون ربط هيدا الشيء بغزة. وهيدا يلي قال عنه نجيب ميقاتي بعدة تصريحات، وقال أنه حزب الله هو ضمن الحكومة موافق على هيدا القرارات، بس بالمقابل بنرجع بنسمع تصريحات لمسؤولين بحزب الله مثل نعيم قاسم بيرجع بعيد قصة أنه نحن مكفيين بالمعركة ولا لفصل جبهتي لبنان وغزة. بس نفس الوقت كمان حزب الله أكدوا على لسان نعيم قاسم أنه دعهم لجهود رئيس مجلس النواب لبنان نبيه بري للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن على ما يبدو أنه إيران لا تريد هذا لهذا الوقف لإطلاق النار أن يحدث الآن، ولا تريد أيضا استخدام حزب الله للأسلحة المتطورة التي يمتلكها، لأنه تعتبره صمام أمان لها في حال حاولت إسرائيل الرد على القصف الإيراني الذي شهدناه. صحيح يعني، وتصريحات كان وزير خارجية إيران أو رئيس البرلمان الإيراني بتثبت هيدا الشيء. طبعا إسرائيل اليوم تتدخل بريا وسيطرت على موقع عسكري تابع لحزب الله اللبناني خلال تقدمها داخل الأراضي اللبنانية. وأكد الحزب اللبناني حزب الله اللبناني المدعوم من إيران أنه علم إسرائيل رفع على الموقع بالقرب من بلدة مارون الراس، يعني يمكن قلل منها الشيء. صح؟ صحيح عموري، في خبراء عسكريين أكدوا أنه هيدي الخطوة هي مجرد رسالة معنوية، خصوصا أنه الجنود الإسرائيليين رجعوا انسحبوا من هيدي النقطة، ما كان في إلهم مركز ثابت بهيدا النقطة بمارون الراس الحدودية. ففي كتير حرب نفسية إذا بدنا نقول عم تشتغل عليها إسرائيل ضد اللبنانيين، وفي إلها كتير تجليات. وللأسف يعني هاي الحرب اليوم مستمرة، وسقط خلالها أكثر من 2000 قتيل من اللبنانيين وإصابة الآلاف، ومع نزوح أكثر من مليون، تقريبا مليون شخص نزحوا. صحيح، أكثر من مليون. ففي مساعدات كتير 100% بلشت توصل في من الإمارات، من السعودية، من الدول الأوروبية، من قطر، من مصر. في كتير جهات عم تبعت مساعدات، مساعدات عينية وغذائية وحتى مستلزمات طبية وأدوية. بتعرف أنه الحمد لله لهلأ المطار بعده فاتح، ما في إذا بدنا نقول حصار، بس بظل الأوضاع أكيد لبنان بحاجة لكتير من المساعدات، وخاصة النازحين يلي اضطروا يتركوا بيوتهم ويقعدوا بمراكز إيواء بعيد عن مناطقهم. ولكن لبنان اليوم يحتاج ليس فقط للمساعدات، يحتاج إلى السلام الداخلي والخارجي، يحتاج إلى موقف سياسي. صحيح. يبعد عن كل هذه المهاترات وهذه يحتاج المشاكل. دعم من الخارج كرمال تتبلور هيك مثل مخرج سياسي لكل هذه الأزمة، لأنه لبنان لا يستحق ما يجري له حتى هذه اللحظة. نتمنى السلامة لجميع اللبنانيين وأنه تنتهي هذه الحرب يعني بالسلام. شهدت مجروحة أنا بلدي بالنهاية. صحيح صحيح. ولهون نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار. كنت معكم أنا أحمد العموري، وأنا يارب فخر الدين. شكرا لكم. شكرا للمتابعة.